بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة على شرطين من شروط وجوب الصيام، وهما الإسلام والبلوغ، ونستكمل الكلام في هذه الحلقة على بقية شروط الصيام. فمن شروط الصيام، وهو الشرط الثالث، العقل، وضده من لا عقل له كالمجنون. فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الصوم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية، والمجنون لا يتصور منه النية، فالنية غير متصورة من المجنون، لأن مدار النية على العقل وهو لا عقل له. وإذا كان الإنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإنه يجب عليه الصوم في حال إفاقته دون حال جنونه. فإذا كان يوما يجن ويوما يفيق، فيجب عليه أن يصوم في حال الإفاقة، ولا يجب عليه أن يصوم في حال الجنون، لأنه غير مكلف. وإذا جن في أثناء النهار وكان قد عقد النية عند طلوع الفجر وهو عاقل، فإن صيامه صحيح. وإذا قدر أن المجنون صادفه وقت وجوب الإمساك وهو غير عاقل ثم عقل، فإن صيامه لا يصح، لأنه حال وجوب الصيام لم يكن من أهل الصيام. ويلحق بالمجنون من حيث الحكم، يلحق به الكبير المهذري الذي بلغ حد الهذيان، فهذا حكمه حكم المجنون، فلا يجب عليه إطعام ولا يجب عليه صيام، لأنه غير مكلف. وأما إذا كان الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا، إذا كان يفيق أحيانا ويدرك أحيانا ويغيب عقله أحيانا، فإنه يجب عليه أن يصوم في حال إفاقته وعقله دون حال ذهاب عقله وفقدانه. والحكم في صلاته كالحكم في صيامه. الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام القدرة، وضد القدرة العجز. فالعاجز لا يجب عليه الصوم، لقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولكن العجز نوعان: عجز مستمر لا يرجى زواله، كالكبير الذي لا يستطيع الصيام ولكن عقله معه، وكذلك المريض إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه، فهذا العجز يوجب الإطعام، بمعنى أن العاجز يعجل عن الصيام إلى الإطعام، لأن الله عز وجل جعل الإطعام عديلا عن الصيام في أول الأمر. فإذا كان الإنسان كبيرا لا يستطيع الصيام فإنه يطعم، وكذلك إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه الصوم ولكن يطعم. وله في الإطعام صفتان: الصفة الأولى أن يفرق الإطعام حبا على الفقراء، والصفة الثانية أن يجمع الفقراء أو المساكين بعدد ما عليه من الأيام ويطعمهم. فالإطعام له هاتان الصفتان: الصفة الأولى أن يفرقه حبا بأن يعطي كل مسكين مدا من البر، والصفة الثانية أن يجمع مساكين بعدد ما عليه من الأيام ويغديهم أو يعشيهم. النوع الثاني من العجز عجز يرجى زواله، كمريض مرضا يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصوم حال مرضه ولا يجب عليه الإطعام، بل ينتظر حتى يزول المرض ويبرأ. والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمرض الذي يبيح للمرء أن يفطر في رمضان هو المرض الذي يؤخر البر أو يزيد في المرض. فمتى كان الصوم بالنسبة للمريض مما يؤخر برء المرض بالنسبة له أو يزيد في المرض بالنسبة له، فإن هذا عذر يبيح الفطر. ولكن ليعلم أن المريض لا يخلو من ثلاث حالات بالنسبة للصوم والفطر. الحال الأولى أن يكون المرض الذي أصابه يسيرا كصداع يسير ووجع ضرس ونحو ذلك، فهذا لا يباح له الفطر لأنه لا مشقة في الصيام مع هذا المرض، ولأن هذا المرض أيضا لا يخلو منه الإنسان غالبا. فالمرض اليسير فالذي يصيب الإنسان من صداع يسير أو وجع ضرس يسير، هذا لا يبيح الفطر. الحال الثانية من أحوال المريض أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ولكن لا يضره الصوم، أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة ولكن لا يضره الصوم، فالفطر في حقه مستحب والصوم في حقه مكروه، أي أنه يكره له أن يصوم لأن صومه عدول عن رخصة الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحال الثالثة من أحوال المريض أن يكون الصوم بالنسبة له مضرا ومشقا بحيث يشق عليه الصوم ويضره الصوم، فالصوم في حقه حرام والفطر واجب لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان المريض لو صام تضررا شديدا أو شق عليه الصوم مشقة غير محتملة، فإنه يحرم عليه في هذه الحال أن يصوم ويجب عليه أن يفطر لقوله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأنه بصومه يعرض نفسه للهلاك، ونفس الإنسان أمانة عنده من ربه عز وجل. ويلحق بالمريض الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فإنه يباح لهما أن يفطر، فيباح للحامل أن تفطر ويباح للمرضع أن تفطر. فإذا كان الحمل مما يشق على المرأة أن تصوم معه أو كان يضعف بدنها فلها الفطر في هذه الحال. وكذلك المرضع إذا كانت ترضع ولدها ولو صامت لنقص اللبن ونقصت تغذية الولد، فيباح لها في هذه الحال أن تفطر، بل ربما يجب عليها الفطر إذا لم تتمكن من تغذية ولدها إلا بالإفطار، لأن إفطارها فيه إنقاذ نفس معصومة من الهلاك، وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. وألحق أهل العلم رحمهم الله ألحقوا به الفطر لإنقاذ غريق. فإذا كان الإنسان لو لم يفطر لم يتمكن من إنقاذ الغريق فإنه يجب عليه الفطر، كما لو رأى شخصا يغرق في ماء وقال: لا أتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، فإنه يجب عليه أن يفطر في هذه الحال ويقضي يوما بدله، وذلك لأن إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذه الحلقة، ونستكمل بقية شروط وجوب الصيام في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.